آمن بان متاع فأثابكم جامع حان خان دان عذاب غفرانك زان مساجد شان صان رمضان طاب ظاهر عان غالب فاز قال كان لان كما نام شيطان حرمان فأحياكم هان عدوان فزادهم رزقناهم على أبصارهم غشاوة بما وإذا ولكن طغيانهم أصابعهم آذانهم يكاد عبدنا تحتها هذا فوقها أراد سبحانك أبى منها شئتما تقربا هذه عنها فأخرجهما كانا وقلنا إلى آدم فتاب هداي آل ذلكم فرقنا وعدنا عفونا آتينا قال يا قوم رزقناكم خطاياكم بعصاك بقلها وعدسها وبصلها